قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما معنى هذا الحديث؟ هل يعني ذلك أنه يحرم جميع من في النسب أو جميع من في الرضاعة كمن يحرم جميع من في النسب؟ وضح لنا ذلك جزاك الله خير. الذي يظهر أن الحديث على إطلاقه، لكن ماذا يعني قد تحرم البنت على الشخص الذي رضع ولا تحرم على إخوانه الذين لم يرضعوا، كما قال الشاعر نعم ومرضعة أقاربها جميعا، أقارب مرضع إلا بنيه، ونعم أجانب مرضع إلا بنيه، مرضع إلا بنيه، نعم. وذكر أيضا بقية البيت، فماذا؟ فالذي يظهر أنه يعتبر عاما إذا رضع الشخص من امرأة فأمها تحرم عليه وجدتها تحرم عليه، نعم. وماذا كذلك أيضا يعني لبن الفحل يحرم أيضا يعني أبناء زوجها يحرمون على بنات زوجها يحرمون عليه، وهكذا مثل النسب. هذا الذي يظهر والله أعلم.